حصريا على موقع djkimo.com. ودي يا كارينا مهدي اغير اسلوبي معاكم ارد الضربه بس بغير قلبي ومش بقومه تريق ولا نعمل في مره مين خلاص الفتحه الاخلاص الناس ما بقتش هي الناس يرمول على كتير الافلاس طب خدي بالكم مفيش لا اصول ولا مواده فين دو ذخيره مع الداس سلاحك اخذ من وسط كمل لحد الموت ماسك لي ايكي لكنك بوم جاي وجايب لك احلى تابوت قواتي بعيد اربع ونص جيتنا وبرجولة سبع نسيتنا اخصم ما تموت على ايدنا لو جات ما حبست عبار على ما تواحب واحد كلنا هنا راجل واحد لو فكرت الجاحي بدي يا عبتي تشار انا اللي مدوخ الصبار خبط خصمي عشر خبطات انا بصطابك اصطابات واحد مجنون تلتاشرات اتلاقيت بنت على جميل اكش الخبطات دي كنت اجميل حلاوة جولة في المنديل فوق يا ابناء العنف ضرحة نفسية خصمي ما يصعبش عليا الضربة برد عمية برحمة يا بابا لاخواتا انا مش هطبطب ولا دلع انا ارمي بتلوى ولا في ايديا الدبلة بتلمع يا ويلك من خبطاتا مش هغيب من مصر مظلوم محارب قد اي حروب مقاتل عندي كذا اسلوب اسد يحاول ومش دبدوب ايدي سفاني في مشاكلي اخصامي معايا مش هتاكلي سكنت تضع تضحكلي وانا ببسك مجرم جرايمي كل انا قضيت عمري كله بحال نفسك فيا الربا كسرت النفسي ملاش جيل مسلتي جازة لا مفروض انزل بسببك لعبو دمك عامل ومشكشوكة قدرني زومبي هو لما ضل متخير اتجل على سكة تخير ما اتدلتش ولا بقوه قدامه تلتزم الصار اربع او نص دقيقة انسى النتيجة عليها هتخش تبرطم فيها هتموت يا عويل متضايق محمود كتفوت عالساحة مش سايب ليكم ساحة كريم المهدي ده كساحة ودي يا كريم يا مهدي.